الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن مجاهد أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إلى عثمان رضي الله عنه، فجاءوا يثنون عليه، فجعل المقداد يحثو في وجوههم التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وقال في رواية: قام المقداد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. قال الزبير: أما المقداد فقد قضى ما عليه. عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله أو صمت. قال: فلا أدري أكره التزكية أم لا، فلا بد من غفلة أو رقدة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على رجالي من النساء. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية أو المنع من المدح الذي يؤذي من يمدح ويجعله يغتر في نفسه ويجعل الناس كأنهم حوله هم يمدحونه وهم أقل منه وهو ينظر أنه فوقه. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عن المقداد رضي الله عنه، وفيه قصة سمعنا أن سعيد بن العاص أرسل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وفدا فجاءوه من العراق، فجاءوا لعثمان يمدحونه ويثنون عليه، وعثمان أهل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الخوف من مدح الرعية للحاكم أنهم يغرونه في نفسه. كان عثمان أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، له منزلة عظيمة، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حين أنفق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجهد جيش العسرة بأموال طائلة كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله مناقب عظيمة وأفعال حميدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أهل أن يمدح رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فالإنسان الذي يمدح لعله يغر الإنسان في نفسه، كان هؤلاء الصحابة أفاضل ولهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولكن مع ذلك قام المقداد حين سمع هؤلاء يثنون ويبالغون في الثناء فأخذ ترابا وألقى في وجوه هؤلاء وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحثي أو أن نحثو في وجوه المداحين التراب. كان الزبير مولودا، فقال الزبير: أما المقداد فقد قضى ما عليه، يعني صوب له ما يقول. وذكرنا قبل ذلك أن هذه الكلمة أمرنا أن نحثي أو نحثو في وجوه المدحين التراب لها معنيين: معنى أنه يحمل على الحقيقة أخذ التراب والتغبير على وجه الإنسان، والجمهور حملوه على غير ذلك، قالوا: لا، المعنى في ذلك أنك لا تعطي خيب ظنه، خيب ظنه. وهذا معنى آخر قد يصلح في زماننا هذا، إنه لو جيت لإنسان يمدح الآخر خدت تراب حطيته في وشه هنا، لا، مش هيمتنع، هتشب عركة بينك وبينه مع بعد الناس عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس الآن ليسوا الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هيقبل منك تغبر على وشه وهيسكت لك، لا، قد تفعل هذا الشيء وتقوم عركة يسقط فيها قتيل من الناس بسبب هذا الشيء. قد يقول هذه السنة ويشتم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى من سفاهات الناس. لذلك المؤمن كيس فطن ويستعمل الشيء في محله، انه امتى يفعل كذا وامتى يفعل كذا شيء. لعلنا نكون في جنازة من الجنائز والاخوة شاهدين النعش ويجروا بالنعش، يقوم الناس يهدوا: حرام عليكم، في ناس وراءكم في كذا، يقوم لسنة يروح شاتم في السنة. وانت في الجنازة اما تقلب الجنازة عركة بين الناس يا اما تسكت على كفر يقوله الانسان. طب وانت ايه اللي خليك توصل الامر لهذا الشيء؟ ما انت اللي فعلت، ليه تقلب الجنازة؟ وهنا راعي ان في ناس في الجنازة كبار في السن، ناس ضعفاء، اهل الميت عايزين يتابعوا الميت، ما يقدروش يجروا وراءها، يبقى هنا الإسراع في الجنازة بمعنى إن إسراع التجهيز، إسراع إحضاره إلى المسجد للصلاة عليه أو المصلى، الإسراع في الذهاب به، ولكن القدر الذي لا يشق على المشيعين. يبقى هنا الرحمة لخلق الله عز وجل. لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشيل الميت على جريبه أو نحطه في عربية العربية تطير به والناس يجي وراها، ليس هذا المقصود. يبقى هنا استعمال شيء حتى وإن استعمله الصحابة رضي الله عليهم في شيء أنه مشوا وراء الجنازة فسعوا وراءها حتى تقطعت أشساع نعالهم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون خير القرون. أما الآن لسنا في خير القرون، لو استعملنا كل ما جاء بالطريقة التي فعلها الموضوعون لعلك تنفر الكثيرين. علم قبل أن تعمل بالشيء الذي قد يكون وراءه الأمر من أمور الكفر بالله والعياذ بالله أو الوقوع في حرج شديد جدا على الناس. فكذلك هنا الحديث الجمهور حملوا قال احسوا في وجوه المدحين تراب، بمعنى خيبوهم. خيبوهم جابوها منين؟ قالوا في أحاديث أخرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما أصدش أن حط إيدك على التراب، ما أصدش، ولكن أصد افتقرت، دعا على الإنسان بالفقر فقال تربت يداك، مقصد أن افتقر. وحتى بدعائه بالفقر قالوا لم يقصد حقيقة المعنى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه عقرة حلقة، عقرة معقورة مذبوح، حلقة محلوق شعرها. قالوا هذا دعاء على وجه التوبيخ وليس معنى أنه يدعو على مرأة من نسائه أن يشوهها الله عز وجل. لا لا، هذا كلام خرج ما خارج كلام العرب. العرب يقولون هذا الشيء على وجه الإنكار على الإنسان، ما له تريبة يده، ما له تريبة يده. يبقى هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التوبيخ لهذا الإنسان في قوله ذلك أو إنه التعجب من حاله، ولم يقصد حقيقة المعنى في ذلك. فهذا جاري كثيرا في كلام العرب، فعل ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المدحين تراب، احتمل احثوا لمن يتقبل مثل هذا الشيء ولمن يفهم هذا الأمر، واحتمل المعنى الآخر الذي حمله عليه الجمهور، قالوا إن العرب كان فيهم مدحون كثيرون من الشعراء، وعدد الشاعر يمدح قوم يدفعوا له فلوس، إذا ما دفعولوش يقوم يزم هؤلاء القوم الذي مدحهم. فقالوا خيبوا هؤلاء، لما يجوا للأمراء يمدحونهم حد شديهم حد. وقد فعل ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاجتمع عليه الشعراء من كل مكان وذهبوا يمدحونه فخيب جميعهم ولم يعطي واحدا منهم شيئا، ثم نصحهم بذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن فرجعوا قالوا هذا أمير ليس له في الدنيا، فرجع عنه رضي الله عنه. فقالوا هذا تخييب الشعراء، فالأحث في وجوه المدحين التراب. هذا من المعاني اللي حملها عليه الجمهور، إن كان كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين، لأن الصحابي فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فحتى حقيقة، حتى حقيقة. ولكن الأمر إن كيف تصنع أنت في مثل زماننا الآن، مش لازم نأخذ بمعنى واحد الذي حمله الصحابة على أناس فهموا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا بذلك. الآن قد يكون الشيء الذي نفعله يترتب عليه منكر عظيم جدا لا نقدر على سد مثله، فعلى ذلك المعنى الآخر خيب هذا، إما بالقول اسكت لا تفعل. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إنسانا يمدح الآخر، ما خدش الطرب وحطه في وشه، ما فعلش، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قصمت ظهر أخيه، قصمت ظهر أخيه. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن قال لا تسمعه فتهلكه. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ترابا ويجعله في وجه الإنسان، وإنما قال ذلك. قال في الحديث احثوا في وجوه المدحين التراب، فله معنيان، الأكثرون حملوا على تخييب هؤلاء بالقول وبعدم إعطائهم شيئا، والبعض حمله على أنه احثوا حقيقة، وكلا المعنيين صواب، ولكن تأخذ بالمناسب وما يفهمه الناس وما تنكر على الناس بما لا يترتب عليه منكر أكثر مما فعله هذا المدى. من الأحاديث حديث لأبي بكر، روى الإمام أحمد هنا وروى أيضا الإمام أبو داود، إسناده رجال ثقات، ولكنه من رواية الحسن عن سمرة عن أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا أنه لم يسمع منه، فالحديث في إسناده ضعف. لكن المعنى معنى صحيح، أنه في عدم التزكية، فيه لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله أو صمته كله، يعني كأن الإنسان لما يقول أنا قمت رمضان كله، حقيقة أنت ما قمتش كله، عشان تقول قمت كله يبقى من العشاء لغاية الفجر لا يحدث هذا الشيء. إنك تكون 30 يوم أو 30 ليلة من رمضان من العشاء الفجر أنت قام، ما بيحصلش هذا الشيء. لابد من نوم، لابد من غفلة، لابد من كلام، لابد من طعام، لابد هيكون فيها شيء. يبقى معنى أنا قمت رمضان كله هذا شيء. الأمر الثاني، إن كان الله عز وجل يكتب للعبد بقيامه مع الإمام قيام ليلة كاملة، ولكن هذا لله عز وجل أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فإذا قلت أنا قمت رمضان كله، هنا يدرك أن الله قبل منك هذا القيام كله، كأنك تزكي نفسك، تقول أنا قمت رمضان كله يبقى أنا ممن قال الله عز وجل غفر له ما تقدم، يبقى أنا مغفور لي ما تقدم. هذا لا يجوز للمسلم أن يقوله، يبقى على ذلك لا تزكي نفسك، يبقى ترجو من الله عز وجل أن يقبل منك ما قمت. شوف سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم وعليهم الصلاة والسلام لما رفع القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ليرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، خايفين إن ربنا لا يتقبل منه سبحانه وتبارك وتعالى، فيدعوان الله عز وجل بذلك. ولذلك الإنسان المؤمن يفعل الطاعة ويبقى في نفسه الأمل والرجاء أن الله عز وجل يقبلها، والخوف ألا يقبل الله سبحانه وتبارك وتعالى منه هذا الشيء. وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي سعيد، لحديث لأسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أشد فتنة تركه بعده صلى الله عليه وسلم عليه على الرجال فتنة النساء. النساء خلقهن الله سبحانه تبارك وتعالى، خلقهن وأمرهن بالقرار في البيوت، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وجعل لهن القدوة الحسنة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهن الله عز وجل لستن كأحد من النساء. فأمرنا بتقوى الله سبحانه، وأمرت النساء بالاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد فتنة تكون على الرجال فتنة النساء. طبعا أعداء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يحاولوا أن مثل هذه الأحاديث يلغوها، يقول لك لا أحاديث مش صحيحة، أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولوا أن هم يدوها معنى آخر غير المعاني. فإذا بالمرأة السافرة السافلة من هؤلاء ثم تخرج متبرجة على الناس وتقول لك ما فيش حاجة، الدين ما بيحرمش هذا الشيء، ببساطة الدين ما بيحرمش هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هؤلاء. أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، نساء المؤمنين، كل المؤمنين، نساء ما خصش نساء عن نساء، اللي أمر به نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. يبقى تدني المرأة تلبس الثياب التي تستر بدنها جميعه، تستتر المرأة لئلا تعرف فيؤذيها من يعرفها أو من ينظر إليها ويكلمها. تلاقي المتبرجات تقرأ كل يوم في الجرائد عن حوادث اغتصاب، اغتصبت المرأة ماشية مش عارف ايه، وبعدين يتسألوا إن العيب منين، فين العيب، العيب في التربية، العيب في تربية الرجل الذي فعل ذلك، ولا في المرأة اللي خرجت متربية ومتبرجة، ولا في دين الاثنين اللي ضيعوا هذا وهذا، وضيعه الناس فتركوا الدين وإذا بهم يفسحون المجال للذئاب وللفاسقات، وبعدين تحصل المصيبة ويقولوا جاي منين هذا الشيء. الأمر إذا ترك الإنسان دين الله عز وجل تركه الله سبحانه تبارك وتعالى. يواجه هذا الواقع في الغابة، في الغابة الرجل في نفسه الشهوة والمرأة فيها الفتنة، فإذا صلت هذا على ذاك وبعدت الشريعة الاثنين وقع في الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. إذا خلى الرجل المرأة ثالث واحد معهم الشيطان، لن يترك المرأة أن يحدثها اظهري نفسك أمام هذا، لن يترك الرجل أن يحدثه بالشهوة وثورانها في نفسه. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، أضر فتنة على الرجال هي فتنة النساء، وكانت أول وأعظم فتنة في بني إسرائيل فتنة النساء على الرجال، حتى ضاع الرجال وضيعوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد هنا ورواه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدنيا فقال: إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة، فاتقوها واتقوا النساء، اتقوها واتقوا النساء، اتقي الدنيا، احذر ان الدنيا تشدك. الدنيا فيها ايه؟ قال لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. الانسان له امل في الدنيا، يقول لك خلي املك في الاخرة افضل، املك في الاخرة افضل. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، دار الحياة الدائمة والإقامة التي لا تزول. لا تنظر إلى الدنيا حتى لا تدرفك الدنيا، حتى لا تجرك إليها. الدنيا فتنة للإنسان. قال: اتقوا الدنيا، إن الدنيا خضرة حلوة، زي البقل النبات الأخضر اللي بيخرج على وجه الأرض وتيجي الدواب تأكله، يكون على جانب الربيع على جانب الجداول نبات طعمه لهذه الدواب شهي، فتأكل هذه الدواب تنسى نفسها تأكل تأكل تأكل، إذا ما منعهاش صاحبها أكلت لغاية ما تسخم وتموت بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من الدنيا، الدنيا كذلك لا تزال تنكب على الدنيا، تطلب المال، إذا جمعت عايز ألف، قال ألف لا شوية، عايز مليون، قال مليون لسه شوية، عايز مليار، لسه عايز عشرة مليار، وينظر لمن فوقه معه مال، هيعمل إيه بهذا المال كله؟ إيه اللي يصنعه بهذا المال؟ ومع ذلك يتكالب على الدنيا، عايز أكثر وأكثر لغاية ما يتخم بهذه الدنيا فيموت بسبب ذلك، يموت قلبه، يموت دينه، ويموت هو ويترك هذا كله ويذهب إلى النار والعياذ بالله. هذه الدنيا غرارة، خداعة، ختالة، تختل الإنسان فتغره وتخونه، وهو أحوج ما يكون إلى رحمة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الدنيا، قال: اتقوا الدنيا، احذر من الدنيا، زي ما حذرت من الدنيا حذر من النساء، واتقوا النساء، اتقوا النساء. لا يخلو رجل بامرأة، ليؤدب الرجل أهل بيته، امرأته وبناته وأخواته، الولي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا تركت النساء من غير راعي لهن خرجت المرأة وفعلت ما يحلو لها، فضيعت نفسها وفتنت غيرها وغرت الإنسان عن دينه. قال: واتقوا النساء. وضرب لنا مثلا على هذا الأمر، المرأة إذا تركت وحدها ممكن يحصل إيه؟ أهو في الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر نسوة ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاث نساء من بني إسرائيل، امرأتين طويلتين تعرفان، امرأتان طويلتان تعرفان، معروفة فلانة وفلانة، دي طويلة ودي طويلة معروفة عند الناس، وامرأة قصيرة لا تعرف، امرأة قصيرة لا تعرف، كأنها نظرت صاحبتها طويلة وصاحبتها طويلة ومحدش بيبصلها لأنها قصيرة، عايزة تبقى زي هؤلاء، تعمل إيه هذه المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك، وجعلت له غلقا، فإذا مرت بالملأ أو المجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه، وذكر أو أشار بخنصره وأشخصها دون أصابعه الثلاث، يعني لبست خاتم من ذهب وعملت له فص، والفص ده عمل له غلق مقفول عليه وحط جواه أطيب الطيب وهو المسك، بحيث ان تمر الناس بدل ما يبصوا الاثنين يبصوا له ايه، تلفت الانظار اليه. هذا الحديث رواه الامام مسلم، وذكر الامام النووي في الحديث معنى ان قال يعني هذه المراه كانها كانت قصيره وكان الناس ينظرون اليها لذلك، فلبست الحذائين من خشب عشان تبقى عاليه ومحدش ينظر اليها ومحدش يعرفها ومحدش يؤذيها. قال: فبحسب المرأة فعلت هذا لهذا لأي أمر فيكون الحكم بناء عليه. هذا كلام النووي رحمه الله. والظاهر من رواية الإمام أحمد أن هذا الكلام ليس بصواب، هذا الكلام هو فسره بناء على ما في صحيح مسلم. ولكن الحديث هنا في أول الحديث اتقوا النساء، وذكر لنا هذا المثل. هذا المثل يذكره ما هوش مش مفصول عن أول حديث. أول حديث بيذكر فيه إن خدوا بالكم من النساء، شوفوا المرأة عملت إيه، إن امرأتان طويلتان وامرأة قصيرة لا تعرف، محدش بيبص لها، محدش ما ينظر، مش إنها قصيرة إن حد يؤذيها لأنها قصيرة، لا محدش بيعبرها أصلا، فعايزة تكون زيهم. لذلك لبست الحذائين من الخشب الطويلة زي الطوال، وبعدين لما تمر بمدينة الدجال عايزة إن هم يبصوا لها كمان، فحطت المسك في الخاتم بتاعها، إذا مرت بالمجلس فتحت الخاتم فأحرق المسك فنظر الناس إليها. فهذه الرواية تبين أن أحد المعنيين ذكرهم الإمام النووي هو الصواب رحمة الله عليه. والغرض أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتنة، المرأة إذا تركت وحدها وتركت وشأنها بدت تفتن الناس وتتفنن في هذا الشيء، كيف تدلس على الناس، إن قصيرة طب تلبس حاجة تعليها تبقى طويلة على الناس، طيب شعرها منحول معمول تحط باروكة وتدلس على الناس، إن فيها عيب كذا تعمل كذا. والآن العالم كله ابتدى ينظر إن كيف تظهر المرأة على غير صورتها، نحط لها صورة جديدة نزينها، حتى العروسة الشنطة إذا بها يعملوا لها عملية عشان يشدوا وشها ويشدوا مش عارف إيه، يحط لها بحيث إنه تبدو وكأنها صغيرة، فتدلس على الناس بهذا الشيء. اتقوا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أشد الفتن. فإذا تغاب الناس وتغافلوا عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقولوا لا ما فيهاش حاجة، والدين في القلب، وإنه النظرة في نظرة غير نظرة، وإن بنبص ما فيهاش حاجة، أنا قلبي طيب ويفعل، لا يزال وراء هذا الأمر لغاية ما يطمس الله عز وجل على قلبه. فإذا به ينظر إلى المرأة المتبرجة وهو يمني نفسه بأنه من أهل الجنة، وإنه هو أطيب الناس وأفضل الناس، والإيمان في القلب، تارك للصلاة وتارك للصوم وتارك دين الله عز وجل، ويضحك ويغر، يضحك على نفسه ويغرها بهذا الكلام الفارغ. لذلك الإنسان المؤمن يعمل بما قاله الله عز وجل، يعلم أنه الخير، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن نهاية ذلك يكون جنة الله عز وجل. الطالب للجنة والساعي إليها لا ينظر إلى كلام الحمقى والمغفلين، إلى كلام الكذابين أصحاب الأغراض، ولكن ينظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور في كتاب الله عز وجل، الظلام والغبش في كلام هؤلاء الكلاب المجرمين الذين يسفهون كلام رب العالمين سبحانه، ويلغون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤولون بأغرائهم. تلاقي الواحد منهم يقول لك وانت مسلم واحنا مش مسلمين، احنا مسلمين، طيب وهذه الاحاديث، يقول لك لا ما يعرفش هذا الشيء، هذا الكلام يقول الله عز وجل لا ما فيش ايه بتمنع التبرج، المراه تخرج متبرجه وتخرج كشفه، المهم الدين في القلب والدين مش عارف ايه. فيحذرنا الله عز وجل من أمثال هؤلاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فئة ضالة من الناس تأتي تقول له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك لا اللي في القرآن بس، نأخذ بالقرآن ما نأخذش بغير. هذه درجة من الدرجات، في البداية يقول لك القرآن بس، لغى السنة، لما يجي عند القرآن يقول لك لا معنى مش زي ما انت عارف كده، زي ما بعض المغفلين هؤلاء يقول لك انه رايحين بيقروا احاديث الصحيحة والضعيفة وعاملين نفسهم علماء لما بيقروا الاحاديث الصحيحة، وبعدين يقول لك يا ابني انت ما انتش فاهم حاجة من هذه الاشياء، الاحاديث اللي انت شايفها ضعيفة دي ناس تانيين صححوها. الله، من ناس تانين صححوا؟ وأي أنهي أحاديث هذه التي تقولها اللي ناس تانين صححوها؟ طب تقول لنا هذه الأحاديث اللي هؤلاء ضعفوها وهؤلاء صححوها، يا ترى أنت بتعمم بحيث يبقى كل الأحاديث الضعيفة أحاديث صحيحة عند الناس، ويبقى أي حديث يؤخذ به، وبعدين يقول لك والحديث الصحيح اللي هم بيقولوا عليه هم مش فاهمين معناه. سبحان الله، أي إنسان يقول هذا الشيء؟ إذا كان شيخ من الشيخ يقول هذا الكلام الفارغ، كيف يقول غيره من الناس الصحفيين الجهلة اللي ما يعرفوش حاجة لما يتكلموا في دين الله هيقولوا إيه؟ إذا كان شيخ يقول هذا الشيء، الحديث الضعيفة اللي انت قريتها دي في ناس تانية صححوا، والأحاديث الصحيحة أنت ما انتش فهمها. ألا فين دين الله عز وجل؟ أين يذهب هذا الدين؟ يبقى محدش يعرف دين ربنا إلا هذا الشيخ بس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا من مشايخ السوء، من أهل الجهل، من أهل الضلال. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.